بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس الثالث من دروس شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية للإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند قوله رحمه الله تعالى: لعل من فوائد تأخير ذكر ذلك القتيل عن ذكر الأمر بذبح البقرة في قصة موسى مع بني إسرائيل، لأن السياق سياق ذم لبني إسرائيل وتعداد ما جرى لهم مما يقرر ذلك، فلو قدم ذكر القتيل على الأمر بذبح البقرة لصارت قصة واحدة وقضية دخل أو داخل بعضها في ضمن بعض، ففصل هذا من هذا ليتبين ذمهم وسوء فعالهم في القضيتين. وهذا الحقيقة يعني ما ذكره الشيخ أشار إليه بعض المفسرين، وهو أنه جاء الأمر بالذبح قبل الإتيان بقصة القتيل. يعني هو القتيل لما قتل ولا يعرف، يعني قال لهم موسى يعني هاتوا هذه البقرة أو اذبحوا بقرة، فتشددوا فشدد الله عليهم، ثم بعد ذلك ضربوا بها فنطق وقال: إن الذي قتلني فلان ابن فلان. وهذا من أدلة قدرة الله سبحانه وتعالى، وهو القادر جل وعلا على إحياء الموتى، وهو أنه أحيا أناسا في الدنيا، أماتهم فأحياهم، ومن ذلك قتيل بني إسرائيل صاحب البقرة. فيقول إن الله جل وعلا قدم الأمر بالذبح قبل الكلام عن القتيل وما يتصل به لبيان ذمهم وسوء فعالهم وما ابتلوا به من التشديد والتكلف والعناد. لو أنهم رضوا بذبح البقرة في أول وهلة ما كان عليهم هذه الأوصاف وهذه النعوت الشديدة، حتى قيل إنهم لم يجدوها إلا عند فلانة، لم يجدوها إلا واحدة فقط عند فلانة، وأنه طلب منهم مبلغ كبير في قيمتها، الله أعلم. المهم، هذا يدل على تشددهم وتكلفهم وعلى عنادهم وصلفهم، والله المستعان. قال: ولهذا أتى في ابتداء كل منهما بإذ الدال على تذكر تلك الحال وتصويرها. نعم، ما في شك، إذ هنا ظرف زمان، فهي تدل على استحضار الحال، استحضار تلك الواقعة. فقال: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم قال: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني اختلفتم فيها، وليرتب عليه أيضا ما ذكر بعده من قوله فقلنا اضربوه ببعضها إلى آخر الآيات، والله أعلم. ثم قال: ويقارب هذا ما ذكره الله في ما ذكر الله في قصة مريم حين أثنى عليها بالنعم الظاهرة والباطنة هي ووالدتها، فذكر حالها وكمالها أولا، وأن الله جعلها في كفالة زكريا لتتربى تربية حسنة وتتأدب وتتعلم، وذكر اجتهادها في ملازمة محرابها واستجابة دعاء أمها، وأنه تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، قبل ذكر اختصام بني إسرائيل فيها واقتراعهم عليها، لينبه تعالى أن هذا مقصود وهذا مقصود. يعني نعم، هذا حق، وهو أن أم مريم دعت الله جل وعلا أن يرزقها الله ذرية صالحة، وكانت تتمنى أن يكون ذكرا. قال الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى. اختلف المفسرون، هو الكلام كلام الله، لكن هل هو من مقول أم مريم أو هو من مقول الله سبحانه وتعالى؟ وكما قلت، هو الكلام كلام الله عز وجل. فعلى كل حال، الله جل وعلا قال: وليس الذكر كالأنثى. ما في شك أن النفوس تتشوف إلى الذكور أكثر من الإناث، وأن الذكر فيه يعني صفات وفيه مقومات لا تكون في الأنثى، ولكن على كل حال يعني قد تكون الأنثى خير، من الذكر. وهذه مريم كانت امرأة ذكر الله جل وعلا في صلاحها وفي تربيتها وفي يعني أنها كانت في عبادة الله عز وجل وأنها لزمت الطاعة والعبادة. ثم ذكر الله عز وجل خلاف اختصام بني إسرائيل فيها من يكفلها، فكفلها الله عز وجل زكريا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فيقول المؤلف: وأن لها مدحا وكمالا في حال اختصامهم عليها، ومدحا وكمالا في نشأتها وعبادتها وتيسير الله لها أمورها. نعم، وهذا حق، يعني أنها لها ثناء ومدح، سواء في أول أمرها في عبادة الله ولزومها الطاعة، وأنه كان يأتيها رزقها من عند الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا ما يعني حصل من هذا الاختصام بني إسرائيل فيها في كفالتها، لأنها كانت في مقام عظيم من العبادة والطاعة، وهذا مدح لها. قال: ومن فوائد ذلك أن تقديم الغايات والمقاصد والنهايات أهم من تقديم الوسائل. وهذا كلام جميل، يعني الغايات والمقاصد هي الأهم، ولذلك تقدم على الوسائل، ولذلك تقدم على الوسائل، مع أن الوسائل يعني هو لا بد منها، لكن الغايات والنهايات والمقاصد هذه اللي يجب أن يفكر فيها المسلم وأن يعتني بها. قال: فالاختصاص من باب الوسائل، يعني اللي هو أن يختص واحد بها ويعتني بها، وما ذكر قبله من باب المقاصد، وهو طهارتها، ويعني أن تعان على طاعة الله. هذه المرأة وهي مريم تعان على طاعة الله، لابد واحد يتكفلها ويعتني بها ويحوزها ويحوطها، وقد يسر الله جل وعلا لها ذلك. قال: والله أعلم وأحكم. سبحانه. ثم قال الشيخ رحمه الله: ذكر الله تعالى مرقع للخلل، متمم لما فيه نقص. وهذا حق، هذا ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: إننا نلحظ أننا بعد يعني العبادات والطاعات يؤمر الإنسان بالذكر بالاستغفار، لأن عبادته لا تخلو من نقص وخلل. وقال هنا الشيخ رحمه الله: ودليله قوله تعالى بعدما ذكر صلاة الخوف وما فيها من عدم الطمأنينة ونحوها، قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي لينجبر نقصكم وتتم فضائلكم. وهذا على كل حال شامل حتى في الصلوات كلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال، وقبل أن ينصرف إلى الناس: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأيضا بعد الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني إلى آخره. قال الشيخ رحمه الله: ويشبه هذا أن الكمال هو الاستثناء في قول العبد: إني فاعل ذلك غدا، فيقول إن شاء الله، فإذا نسي فقد قال تعالى: إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. نعم، كون الإنسان يستثني ويقول إن شاء الله، هذا اعتصام وتوكل، وهذا كمال كما قال الشيخ. قال: وهذا أعم من كونه يستثني، بل يذكر الله تعالى تكميلا لما فاته من الكمال، يعني ما يكفي أنه يستثني بل يذكر الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. فعلى هذا المعنى ينبغي لمن فعل عبادة على وجه فيه قصور أو أخل بما أمر به على وجه النسيان أن يتدارك ذلك بذكر الله تعالى ليزول قصوره ويرتفع خلله. وصدق رحمه الله، نعم، الإنسان معرض للقصور في صلاته، في تلاوة القرآن، في صدقاته، في صيامه، كل هذا معرض. الإنسان يذكر الله: اللهم إني أسألك القبول، لا إله إلا الله. ولذلك يعني ثبت أن الإنسان إذا فرغ من قراءة القرآن قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، مع أن الآن يقرأ القرآن، قرأ القرآن، لكن ولو قراءته لا شك فيها قصور وفيها نقص وعدم إتقان. فالمؤمن مطالب أن يستغفر الله وأن يذكر الله وأن يسأل الله القبول، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله لو أعلم أن لي سجدة واحدة متقبلة لتمنيت الموت بعدها. ثم قال رحمه الله: احتجاج الفقهاء على أنه لا يجب على الزوج أن يطأ زوجته إلا في كل ثلث سنة مرة، بقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فيه نظر. يعني يقول كن الإنسان يطالب أن كل ثلاث يعني كل ثلث سنة يطأ مرة، هذا هو أقل الواجب، وإلا عد موليا. والذي يؤلي من زوجته قالوا هو الذي يرغب عنها، لا هو الذي طلقها ولا هو الذي يعني عاشرها بمعروف، فيعطى أربعة أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وقدم الله جل وعلا الفيئة يعني العودة هي أحب إلى الله من الطلاق، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالإسلام يتشوف إلى الجمع بين الزوجين ولا يرغب في الطلاق، ويحذر من التعجل في الطلاق، ويرشد إلى الطلاق السني، ويحذر من الطلاق البدعي سواء في العدد أو في الكيفية. ففي العدد لا يطلق إلا طلقة واحدة لعله يراجعها، ثم بعد ذلك الثانية ثم الثالثة، ولا يرمي بالطلاق ثلاثا هكذا. كذلك في الكيفية، يطلقها في طهر قد لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهو حائض وهي حائض، ولا يطلقها في طهر قد جامعها فيه، أو يطلقها وهي الطلاق السني كما قلت معذرة، إما أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل. والطلاق البدعي أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، أو يطلقها وهو حائض، هكذا دلت السنة. قال الشيخ رحمه الله: وإنما فيها الدلالة على أن للمولي خاصة هذه المدة لأجل إيلائه، وأما غير المولي فمفهومها يدل على خلاف ذلك، وأنه ليس له أربعة أشهر، وإنما عليه ذلك بالمعروف، لأنه من أعظم المعاشرة الداخلة في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فمن آلى زوجها منها فله أربعة أشهر، لا تملك المطالبة إلا أن يتبين أن قصده الضرار فيمنع من ذلك. نعم، يعني قصده يعني لا يستدل بهذه الآية أن الرجل يقسم مجامعته وإتيان زوجته في السنة ثلاث مرات، لا، هذه جعلت لمن كان يؤلي من زوجته، وأيضا لا يكون قصده الإضرار، كل ما جلس أربعة أشهر عاد إليها ثم يولي منها أربعة أشهر، لا، هذا إضرار بهذه المرأة. على كل حال، من ابتلي بهذا أو من ابتليت بهذا يعني ترفع أمرها إلى القاضي، ونسأل الله جل وعلا صلاح الأحوال. ثم قال رحمه الله تعالى، وهذه فائدة جميلة جدا، قال: فصل يؤخذ من نهي الله عن نكاح المشركة وإنكاح المؤمن للمشركة، وتعليل الله لذلك أنه ينبغي اختيار الخلطاء والأصحاب الصالحين الذين يدعون إلى الجنة بأقوالهم وأفعالهم، وتجنب ضدهم من الأشرار الذين يدعون إلى النار بحالهم ومقالهم. وهذا والله كلام جميل جدا. يعني لماذا نهينا عن نكاح المشركة؟ ولماذا يعني والمؤمن كذلك يعني وإنكاح يعني نحن لماذا نهينا أن يعني أن ننكح المشركة وكذلك المؤمنة لا ينكحها مشرك وكذلك المؤمنة لا ينكحها مشرك؟ السبب في ذلك كما قال أنه كما جاء: وأولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يعني هؤلاء أول ما هذا حرام، لكن على كل حال من الحكم والمصالح لهذا التحريم أنه قد يدعى يعني يستميلونه في أن يترك الإسلام، أن يرتد عن الدين، أن يكون مثلهم. وهذه قاعدة عامة، يقول الشيخ يقول أنه ينبغي اختيار الخلطاء والأصحاب، وإذا كان هذا بين الزوج وزوجته كذلك، بين الصاحب وصاحبه والصديق وصديقه، الإنسان يختار. كما قال الشاعر: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن كذا يحول من الطعام أو الشراب، فإن الداء أكثر ما تراه يحول من الطعام أو الشراب. الإنسان يبحث عن الصحبة الطيبة التي تعينه على الخير وتدله عليه، تذكره إذا نسي وتعلمه إذا جهل. نعم، هذه الصحبة الطيبة ينبغي الإنسان أن يهتم بها ويعلم أنه يتأثر بها. ولذلك لما جاء أحد إلى الحسن البصري وقال: يا حسن من أصاحب؟ قال: صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. فهؤلاء الأخيار الصالحين يعينونك على طاعة الله، على تعظيم الله، على الخشية من الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك. قال: ولو كانوا، اللي هو هؤلاء المشركين، قال يعني أظن هنا في خطأ يعني في الكلام في أوله، قال: يؤخذ من نهي الله عن نكاح المشركة وإنكاح المؤمنة للمشرك، وإنكاح المؤمنة للمشرك، يعني هذا يعني هو الصواب، وإنكاح المؤمنة للمشرك يعني يعدل، وإنكاح المؤمنة للمشرك، وأيضا هي محل تأمل إن شاء الله تعالى. قال: ولو كانوا ذوي جاه وأموال وأبهة، ولو كان الأولون فقراء ولا جاه لهم ولا قدر عند كثير من الناس. هذا يعني هذا ليس بعبرة، العبرة هو الإيمان وتقوى الله عز وجل. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته، في الحديث تنكح المرأة لأربع، وفي آخره ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال الشيخ: لأن اختيار السعادة الأبدية أولى بالعاقل من حصول حظ عاجل يعقب أعظم الحسرة وأشد الفوت، فتخير الخلطاء والأصحاب، تخير يعني الاختيار والبحث، فتخير الخلطاء والأصحاب من شيم أولي الألباب. وهذا كلام جميل، هذا الكلام في الصحبة الطيبة وعن آثارها، والأدلة عليها كثيرة جدا. قوله تبارك، ثم قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ذكر العلماء رحمهم الله أن التزكية على نوعين: تزكية بمعنى المدح والثناء وطلب الشهرة والتمدح أمام الناس، هذا حرام ولا يجوز، وتحمل عليه هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، كما قال جملة من المفسرين رحمه الله. والتزكية الثانية بمعنى تطهير النفس والرقي بها وأطرها على طاعة الله وحجزها عن معصية الله، فهذا محمود ومطلوب، قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها. طيب، هنا يقول الإمام السعدي رحمه الله: أي إذا كانوا إنما حملهم على تزكية نفوسهم ومدحها خوف ألا يعرف مقدارهم ومنزلتهم، فليعلموا أن الله هو المزكي لمن يشاء من خلقه. التزكية والصلاح ورفعة القدر هي عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي تزكى بترك وهو الذي يزكي بترك القبائح وفعل الخيرات، وهو الذي يزكي، يعني هذا هو الصواب، وهو الذي يزكي بترك القبائح وفعل الخيرات، والله تعالى شكور حكيم. فإن كانوا أزكياء حقيقة، يعني إذا كان الإنسان حريص على التزكية بمعنى تطهير النفس عن الذنوب والمعاصي، ويعني استعمال نفسه في طاعة الله، يعني إذا كان كذلك، فإن كانوا أزكياء حقيقة فلا بد أن يظهر الله ذلك، وإن لم يظهروه فإنه لا يظلم فتيلا. ولكن قد علم سبحانه وتعالى أن الحامل لهم على هذه التزكية الدعوة الباطلة والافتراء الكاذب، فلهذا قال: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ثم انتقل الشيخ إلى فائدة مهمة جدا وهي يعني الاجتماع وهو سبب الخير، والفرقة والاختلاف هي سبب الشر. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. فالاجتماع هو باب كل خير، والفرقة والاختلاف باب كل شر. ولذلك يقول هنا: اتفاق المقاصد والاجتماع من أكبر الأسباب لحصول المطالب المهمة، كما أن اختلاف الإرادات وحصول التنازع من أسباب الفشل وتفويت المصالح. ويدل على هذا قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، إلى قوله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال: وإذا كان هذا في قتال الأعداء الذي هو أشد الأشياء وأصعبها، فغيره من الأمور من باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى. فما في شك، يعني الشيخ ضرب مثالا بالاجتماع في القتال، لا شك عندما يجتمع الجنود على مع قائدهم على قائدهم في مقاتلة العدو يحصل لهم النصر والتوفيق بإذن الله تعالى، بخلاف ما لو اختلفوا، هذا يقول وهذا يريد كذا وهذا، يتسلط عليهم العدو ويهزمهم. وهذا هذا مثال، وإلا ما في شك أن الاجتماع في كل شيء، الاجتماع على ولي الأمر والسمع والطاعة له، الاجتماع في محيط الأسرة مع الأبوين مع الإخوة والأخوات، الاجتماع مع الأرحام والأقارب، الاجتماع مع المسلمين، كل هذا الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حبل الله هنا هو الجماعة. ثم قال الشيخ رحمه الله: من المناسبات الحسنة أن أكبر البراءة وهي براءة الله ورسول وهي براءة الله وهي براءة الله ورسوله من المشركين، أمر الله بإعلانها في يوم الحج الأكبر. نعم، هذا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يقرأ صدر سورة براءة في حجة أبي بكر بالناس سنة 9 من الهجرة، سنة 9 من الهجرة، وأرسل عليا وأبا هريرة وغيرهما يقرؤون على الناس هذا. على كل حال، ويعني تراجع الأحاديث. قال: فالذنوب والمعاصي جميعها تشترك في البراءة من الله ورسوله وعدم الموالاة. لكن ما في شك أعظم البراءة هي البراءة من الشرك ومن المشركين، وما بعد ذلك البراءة من البدع والخزعبلات، البراءة من الذنوب والمعاصي. قال: ولكن البراءة التامة التي ليس معها من الموالاة مثقال ذرة، إنما هي من كل مشرك وكافر بالله العظيم. ما في شك، نعم، هذا هو أعظم البراءة، البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله. قال: وتمام موالاة المؤمن بالله ورسوله الموافقة التامة على هذه البراءة. ما في شك، ويعني المؤمن يتبرأ من المشركين ويوالي المؤمنين. ولهذا كانت سورة قل يا أيها الكافرون إلى آخرها متضمنة لهذه البراءة، مستلزمة للإخلاص لله تعالى في جميع الدين. وهذا يعني نبه عليه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، ونقل هذا عن وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على ما الحكمة في جمع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بين هاتين السورتين في ركعتي الفجر وفي ركعتي الطواف وفي غيرهما. قالوا: لأن سورة قل يا أيها الكافرون تدل على التوحيد العملي، وسورة الإخلاص على التوحيد العلمي. فيعني يبدأ الإنسان يومه يؤسس حياته على التوحيد وعلى البراءة من الشرك. ثم قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. وفي الآية الأخرى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. دليل على معاداتهم للصحابة رضي الله عنهم خصوصا وعموما. فخصوصا لما بينكم وبينهم من العداوة وآثارها وعموما لإيمانهم، فلم تكن هذه العداوة لهم إلا لأجل الإيمان، فهم أعداء الإيمان وأعداء كل مؤمن، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا هو الاعتداء التام، فلذلك حصل الاعتداء فيهم بقوله وأولئك هم المعتدون. وهذا كلام وتنبيه من الشيخ مهم، وهو أن عداوة الكفار للمؤمنين ليست لحظوظ دنيا أو كذا، نعم هذه قد تكون كما قال الشيخ يعني أمور بعد ذلك، لكن الأهم هو عداوة الدين، عداوة الإيمان، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هنا الله جل وعلا قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، الإل هنا قيل أنه بمعنى الرحم، وقيل القرابة، وقيل الخوف، وقيل يعني أقوال كثيرة ذكرها المفسر. هم لا يرقبون، لا يخافون، لا يخافون الله سبحانه وتعالى، ويحرصون على النكاية بالمؤمنين وعلى معاداتهم، ولذلك الله جل وعلا حصر المعاداة فيه، قال تعالى وأولئك هم المعتدون. فالأمر الأول هو من أجل الدين والإيمان، يأتي بعد ذلك مصالح الأرض، مصلحة مثلا زراعة إلى غير ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم. ثم قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يقول أوقع الظاهر وهو قوله أئمة الكفر موقع المضمر، فلم يقل فقاتلوهم. هذا يعني علم شريف من علوم اللغة، وهو أيضا من علوم القرآن، وهو يعني إيقاع الظاهر موقع الضمير، وإيقاع الضمير موقع الظاهر. يعني فهنا يعني كان يعني هنا قال الله عز وجل فقاتلوا أئمة الكفر، ما قال الله عز وجل فقاتلوهم، مع أن معلوم أنهم أئمة الكفر. قال الشيخ رحمه الله ليدل على الحظ على قتالهم وأنهم تمكنوا من الكفر. نعم هؤلاء أشربوا في قلوبهم الكفر والعناد. فقال ودل على أن بهذه الأشياء يكون الإنسان من أئمة الكفر، صلى الله العافية، إذا نكث الأيمان من بعد العهد وطعن في الدين. فنسأل الله العافية أنه يكون من أئمة الكفر، وهو نقض العهود والدعوة إلى الكفر والطعن في دين الإسلام، هذه خصال الكفرة بل أئمة الكفرة. ويدل هذا على أن أئمة الإيمان ضدهم، فهم المؤمنون يعني أئمة الإيمان ومقدميهم هم المؤمنون الملتزمون لشرائع الإيمان، الموفون بعهدهم، الداعون إلى الله، الذابون عنه، المبطلون لما ناقضه ظاهرا وباطنا، وأنهم الموثوق بهم ومحل القدوة والأمانة، نسأل الله تعالى من فضله. إيه والله نسأل الله أن يجعلنا أئمة هدى ودعاة إلى الخير. إذا كان هناك أئمة كفر ومن خصالهم أنهم ينقضون العهد وأنهم يدعون إلى الكفر وأنهم يطعنون في دين الإسلام، هناك ولله الحمد أيضا أئمة إيمان، وهم كما قال الشيخ الذين يلتزمون الشرائع الدين والذين يوفون بالعهود ويدعون إلى الله ويذبون عنه والمبطلون لما ناقضه وهم محل القدوة والأمانة إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. هناك أئمة كفر وهناك أئمة إيمان، وهذه الحقيقة فائدة نفيسة. ثم قال الشيخ رحمه الله قوله إنما المشركون نجس دليل على أن قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين عام لتطهيره من النجاسات الحسية والنجاسات المعنوية، وهذا حق، نعم لابد تطهير بيت الله من النجاسات الحسية، أكرمكم الله بولا أو عذرة أو نحو ذلك، نعم يطهر منها، وكذلك النجاسة المعنوية النجاسة الحكمية، فالكافر لا يجوز له أن يدخل حدود الحرم، الكافر لا يجوز. فهنا يعني يطهر بيت الله عز وجل من النجاسات الحسية والنجاسات المعنوية أو الحكمية. فالآية الآيتين تدل على هذا الأمر، وقد يعني نبه على هذا المفسرون وممن يعني أطال في هذا الحديث الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا، أسأله جل وعلا أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، حجة لنا لا علينا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.